إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة غراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد بعث الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون حجة على العالمين. أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. فأوجب الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قرن الله جل وعلا طاعته بطاعة رسوله، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، ليس فيها استثناء وليست نافلة مستحبة فقط، بل هي واجبة فرض على كل مسلم أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجب الله تبارك وتعالى أخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نصوص كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالله سبحانه وتعالى جعل السنة وحيا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل الله سبحانه وتعالى السنة وحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله جل وعلا. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أكتب عنه كل شيء، وكان كاتبا. قال: فنهتني قريش وقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني يتكلم حال الغضب وحال الرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب، فأخبرت بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا الحق. أشار إلى فيه، لا يخرج من فيه إلا الحق. فما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما وحي من الله سبحانه وتعالى. لذلك من كذب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كذب الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الذكرى، وهو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. فالسنة تشرح القرآن، والسنة تفسر القرآن، والسنة تعبر عن القرآن. كثير من أحكام الشرعية استقلت بالدلالة عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أحكام الحلال والحرام كلها أو أكثرها موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا استغناء ولا انفكاك للمرء عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أجمل كثير من الأحكام جاءت مجملة. أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول الله جل وعلا: وآتوا الزكاة، كيف نؤدي الزكاة؟ ما مقدارها؟ وما نصابها؟ ومن مستحقوها؟ بينت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة شرحت ما أجمل في كتاب الله جل وعلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف نحج؟ ما مناسك الحج؟ ما أركانه؟ ما واجباته؟ ما مستحباته؟ بين ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن كل أحكام الشريعة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الإنسان أن يعبد الله جل وعلا على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يستطيع، لأن السنة شرحت كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن كفر بالسنة كفر بالقرآن الكريم. من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد أنكر كلام الله جل جلاله، لأن الله تعالى أحال في السنة، أحال في القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان ابن مسعود يقول: لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأته وقال له أم يعقوب، قالت لعبد الله بن مسعود: لما تلعن هؤلاء النسوة النامصات، النامصة التي تحلق شعر حواجبها، النامصة تطلب ذلك، والمتنمصة، النامصة هي الفاعل التي تأتي بالموس وتحلق شعر الحاجب، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك، والواشمات التي يشمن جلودهن وأجسادهن بالوشم بالإبر وغيرها، والمتفلجات التي يكسرن بعض أسنانهن حتى تظهر بصورة الجمال، المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله بن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال: هذا موجود في كتاب الله. فقالت أم يعقوب: لقد قرأت ما بين اللوحين، قرأت المصحف من أوله إلى آخره، فما وجدت في ذلك. قال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لإن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت فيه قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن هو في كتاب الله. أي حكم حكم به النبي عليه الصلاة والسلام هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. بل إن أحد العلماء من السلف الصالح قال: ما من حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي القرآن تصديق ذلك، إلا وفي القرآن مصداق ذلك. فأتى على قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال: وجدت مصداق ذلك قول الله جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به، أي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. إذن كل حديث جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في القرآن تصديقه إما تفصيلا وإما إجمالا، إما على وجه التفصيل أو على وجه الإجمال. إذن السنة هي مصدر من مصادر التشريع، السنة مصدر من مصادر التشريع، ولا يستقل العبد ولا يستغني إطلاقا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك من غاية الضلال ما تتبناه طائفة القرآنية، طائفة من الطوائف يسمون أنفسهم قرآنيين. قال: نحن قرآنيون، يعني نعمل بالقرآن فقط ولا نعمل بالسنة، لا نعمل بالسنة، وهذا كفر من قراءة بالسنة. فمن جحد السنة قد جحد القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أحالنا في القرآن إلى السنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن السنة من أهمية في مكان. النقطة الثانية من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومن لطفه بنا أنه حفظ السنة كما حفظ القرآن، كما أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم، كذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يزال في الأمة علماء أفذاذ يصفون وينقون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى حفظ القرآن وكذلك حفظ السنة، لأن الحجة إنما تقوم بالقرآن والسنة. فإذا ضاعت السنة انعدمت الحجة على العباد، صارت لا حجة للعباد. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا ضاعت السنة لقائل يقول: قلت يا ربنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والسنة ضاعت، كيف نطيع الرسول وقد ضاعت السنة؟ السنة ضاعت، على قول من يقول إن السنة لا يؤخذ بها، وقول هذا من أفضل باطل. إذا كانت السنة قد ضاعت فقد ضاعت حجة الله على عباده، أو إن عدمت الحجة على العباد وحجة الله قائمة. ولله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. إذن السنة محفوظة، لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الله جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان كذلك، إذا كان ذلك كذلك، فلا بد أن يحفظ لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رجعنا إلى تاريخ الأمة الإسلامية، كيف حفظ الله سبحانه وتعالى السنة؟ نجد أن الله جل وعلا قد حفظ ذلك بحكمته البالغة. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحفظون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا آيات في الحفظ وفي سرعة الحفظ والفهم، يحفظون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا من أول مرة. فأبو هريرة هو راوية الإسلام، كان يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينسى منه شيئا. وأكثر الصحابة كانوا كذلك، كانوا يحفظون كلامه من أول مرة. فإذا خطب الجمعة يخرج الصحابة وقد حفظوا خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا تكلم في درس، إذا نصح بعد الصلاة، إذا أقبل على الناس بوجهه بعدما يصلي، حفظ الصحابة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يحفظونه، يحفظون كلامه كما يحفظون القرآن. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر عن كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن، فقال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. كان هذا في أول أمر، في أول أمر كان كتابة الحديث ممنوعة، لكنها أبيحت بعد ذلك، أباح الله تعالى ذلك، أباح الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتابة السنة. فقال في فتح مكة: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. فكان الصحابة يكتبون القرآن وكذلك يكتبون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان العلم في زمان السلف الصالح، كان العلم في صدور الرجال، كان العلم قرآنا وسنة وفقها كان في صدور الرجال. فكان الصحابة يحفظون القرآن في صدورهم، يحفظونه في صدورهم، ويحفظونه أبناهم كذلك، كما قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمية في حقه شرف، والأمية في حقه منقبة. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. فالأمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم منقبة ومزية، أمي وأعجز البلغاء والفصحاء والأدباء. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديهم. فالصحابة كانوا أميين، هو الذي بعث الأميين رسولا منهم، غالبهم كان أميا، وكان الكتاب منهم قلة. فكانوا يحفظون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحفظون في صدورهم. فلما قتل قراء، كثير منهم قتلوا في معركة اليمامة، أشار عمر إلى أبي بكر أن يكتب القرآن، كما روى ذلك البخاري عن زيد بن ثابت، أشار عمر إلى أبي بكر الصديق أن يكتب القرآن لأن قراء القرآن قد قتلوا في المواطن. قال: فأخشى أن يذهب القراء، يذهب القرآن مع ذهاب القراء. فجاء أبو بكر ودعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وهشام وعبد الله بن الزبير وسعيد بن هشام وغيره من الصحابة، دعا أربعة من الصحابة فكتبوا القرآن، كتبوه جمعوه من الصحابة وجعلوه في مصحف عند حفص بن عمر. كان هذا أول كتابة القرآن الكريم، كتب في صحف على اللخاف وجعل على أكتاف الإبل وعلى خشب وعلى ألواح، كتب القرآن كاملا ثم أودع عند حفص بن عمر رضي الله عنها وارضاها وعن أبيها. فلما كان في زمان عثمان عفان اختلف الناس في القراءات، فجاء عثمان عفان فكتب القرآن كله ونسخه ووحد القرآن كله في مصحف واحد، وسمي ذلك المصحف العثماني. فحفظ الله سبحانه وتعالى قرآن ابن عثمان بن عفان. وكان عثمان، كانت هذه من فضائل عثمان أنه جمع الأمة على القرآن، جمع القرآن الكريم، فما من قارئ يقرأ كتاب الله إلا ولعثمان بن عفان مثل أجره رضي الله عنه وأرضاه. تمنى كتاب الله أول ليله وآخره يلقى حمام المقادر، هذه من مآثره ومناقبه. كتب كتاب الله سبحانه وتعالى من كان يوتر ليله في ركعة، من كان يوتر ليله في ركعة متهجدا بتلاوة القرآن كتب القرآن كل مصحف كتبه، فصار إلى من الناس هذا المصحف العثماني. كتب القرآن وكتبت كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب ذلك في زمان عمر بن عبد العزيز، كانت السنة محفوظة في صدور الرجال، يحفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم وينقلونها التابعين من بعدهم هكذا جيلا بعد جيل، أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن، حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأمر بكتابة الحديث، أمر عبد الله، أمر محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أن يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال السيوطي رحمه الله أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول جامع لأبواب جماعة في العصر الاقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك، وأول جامع لأبواب أو الجامع الصحيح على اقتصار أو الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. هؤلاء السلف الصالح معمر بن راشد عبد الله بن مبارك هشيم بشير واسطي، هؤلاء السلف الصالح أول من كتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء البخاري وانتقى صحيحه من 600,000 حديث، انتقى منها صحيح البخاري، وبعد جاء مسلم، ومن قبله جاء مالك رحمه الله وكتب الموطأ وادخل فيه كثيرا من آثار التابعين والصحابة كعمر بن عمر ومن بعده من علماء السلف الصالح. هكذا جمعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جمعها السلف الصالح، وكل هذا ذلك تقدير العزيز العليم، وكل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، حتى تقوم الحجة على العباد، حتى يعرف الناس كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى. لذلك سخر الله جل وعلا جهابذة يحفظون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. في زمان خليفة العباس المهدي رحمه الله أتي بزنديق من اليهود، أحد الزنادقة والملاحد من اليهود، ادعى الإسلام نفاقا وفي الباطن هو يهودي يعادي الإسلام، فلما أمر بقتله قال ذلك اليهودي كيف تقتلني وقد وضعت 4,000 حديث عن نبيكم أحل فيها الحرام أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ قال أنا وضعت 4,000 حديث فيها تحريم الحلال والعكس. فقال له المهدي رحمه الله، قال لها أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينتقشونها بالمنقاش، قال عندنا علماء بينظفوا حديث حديث، لها ابن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينتقشونها بالمنقاش، فضرب عنقه. وحفظ الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء علماء الجرح والتعديل وتكلموا في الرجال جرحا وتعديلا بغاية الضبط والورع والدقة، تكلموا في ذلك فيعرفون أن هذا الراوي ما سمع من ذلك، وأن هذا شيوخه هذا شيخه سمع من فلان وفلان وما سمع من فلان، لقي فلانا ولم يلق فلانا، ولد قبل أو مات ذلك الشيخ قبل ميلاد ذلك التلميذ فلم يسمع منه شيئا، يعرفون التواريخ، هذا الراوي يعرفون سيرته ورحلاته ورحلاته، رحل إلى الشام فلقي فلان واليمن فلقي فلان وما سمع من فلان وسمع من فلان كذا وكذا في منتهى الدقة. حتى قالوا عن حسن البصري أنه سمع حديث العقيقة عن صبر بن جندب، قالوا الحسن سمع عن سمرة حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، ما عداه لم يسمع إلا هذا الحديث. هذا غاية في الضبط والإتقان، ضبط وإتقان كل هذا لتحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لتكون السنة محفوظة قائمة بها حجة الله على العباد، لتقوم حجة الله على العباد بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإلى يوم الناس هذا ك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معروف ومحفوظ، لا يزال أو لا يزال في الأمة علماء في كل فترة من الزمن يأتي عالم ويصفي وينقي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يميز صحيحها من ضعيفها، معلولها من صالحها، ويميز منقطعها من وصولها. كل هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. لماذا كل هذا؟ حتى تقوم الحجة على العباد، رسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فيقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ظهر في زماننا هذا أناس يدعون العلم ويخدعون الناس بلحم بيضاء خفيفة، يدعون أنهم علماء بالدين وهم أعداء للدين، يدعون أنهم يفهمون الإسلام وهم لا يكادون يفقهون حديثا، فيضعن في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا لصالح من؟ لصالح من تكذب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين الإسلام وأين الإيمان؟ إن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن يصدق العبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر به، وأن لا يعارض حديثه، وأن لا يرد سنته، وأن لا يقدم رأيه على رأيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. من الناس من يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعقله الضعيف القاصر، يقول إن عقلي لا يستوعب هذا. في زمان مضى قال إن عقلي، إن الذباب، قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فجاء هذا المتعالم وقال، هذا الذي يدعي العلم، قال: أنا آخذ برأي الطبيب الكافر ولا آخذ بهذا الحديث. وخذله الله سبحانه وتعالى، فجاء الطبيب الكافر وصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. جاء المجهر فحصوا هذه الذبابة، وجدوا في أحد جناحيها ميكروبات دقيقة، بكتيريا ضارة، فيروسات أحياء ضارة، وجدوا في جناح الآخر مضاد لهذه البكتيريا، وجدوا الداء ومضاده. فإذا وقع الذباب في الشراب فإنه يقع كما جاء في السنن، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، الذباب يقع بالجناح الذي فيه المرض لمضرته. لذلك يغمس الذباب كاملا حتى يتعادل الداء والدواء، حتى ينزل المضاد كما نزل الداء، ينزل المضاد الذي يقضي على هذا الداء. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الكذاب وقال: أنا آخذ برأي الكافر، وكذبه الكافر، حتى الكافر خالفه، الكافر قال ده كلام صح، أيد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لصالح من؟ هذا يدل على ضعف الإيمان، يدل على أن الإيمان قد ضعف أو انتهى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، مش الضبانة في كوباية شاي، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، لو أنهم موتوا في سبيل الله وطاعة لله تعالى. وهذا يستنكف عن ذبابة يغمسها في شراب، يغمسها في كوب من الشاي، يقول: هذا كذب، هذه زندقة، وهذا ضلال، وهذا لعب بالدين، وهذا انحراف واضح مبين. كذلك زعم هذا الكذاب وقال إن قوله عليه الصلاة والسلام: المرة ناقصة عقل ودين، قال: هذا كذب سياسي. من الذي يكذب؟ من الذي يكذب ويتحرك كذب؟ بل الكذب صار جلبابا له، صار الكذب جلبابا يلبسه وعمامة يتعامل بها. قال: هذا كذب سياسي، أيكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يكذب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمصلحة من يكذب؟ ويكذب السلف الصالح على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أسباب البلاء وأسباب الغلاء وأسباب الذلة والصغار لهذه الأمة، أن يكون في أمثال هؤلاء يتفاصحون ويتبجحون ويطعنون في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأن الدين قد انتهى وكأنه لم يبق هناك من يرد على هذا الكذاب الأشر. إذن عباد الله، يجب على كل مؤمن أن يغار على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يغار على هذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى باعتناقهم، كرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعمة من الله سبحانه وتعالى هذا الدين، حفظه الله جل وعلا من انتحال المضطلين وتحريف الغالين وتلبيس الدجالين، حفظه الله جل وعلا حتى يكون حجة قائمة إلى أن يرث الله أرضه من عليها. فيأتي هؤلاء يطعنون في كتب السنة، يضع في البخاري ويضع في مسلم، وما عرف البخاري ولا عرف شرط البخاري ولا عرف مصطلح الحديث ولا عرف وصول الحديث، إنما يطعن هكذا بعقله الضعيف بعقله القاصر. الجاهلون، الإنسان عدو لما يجهله، ما عرفوا شروط البخاري في صحيحه ولا يعرفون حتى شروط الحديث الصحيح. الحديث الصحيح له شروط خمسة: أن يكون راويه عدلا ضابطا، أن يروي عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، وأن يكون السند متصلا. شروط الصحة يعرفها العلماء، أصحاب الصنعة الحديثية يعرفون الحديث وشروطه وعلله وآفات التي تنتاب رواية الحديث، يعرفونها بالتفصيل. علم أذهل المستشرقين أعداء الإسلام ذهلوا لما قرأوا مصطلح الحديث، لما قرأوا شروط الصحة في الحديث، ولما عرفوا دقة السلف الصالح في تمييز السقيم من الصحيح، وصيبوا بالذهول لهذا العلم الذي لم يتكرر في أمة من أمم الأرض. علم الإسناد، علم هذا الإسناد من الدين، كما قال المسيرين: الإسناد من الدين ولولا إسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين ولولا إسناد لقال من شاء ما شاء. هذا كله من تقدير الله سبحانه وتعالى، فالسنة محفوظة، نعرف كيف نصلي ونعرف كيف نصوم، هذا كله من رحمة الله تعالى بنا. فإذا ضاعت السنة وإذا انعدمت الثقة في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف نعبد الله تعالى؟ تعال صلي، حصلي كيف؟ الله قال صلوا وصوموا، حصلي كيف؟ حصوم كيف؟ حجوا كيف؟ تحج بيد الله. وقد أنكر هذا كذاب قبل سنوات في ندوة في خرطوم، أنكر كذلك المساعي، السعي بين الصفا والمروة، طالعين نازلين ويضحك، ماشين جايين، يضحك على ماذا؟ أتنكر آية من كتاب الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لماذا يلعب بالسنة ويكذب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتنكر أشياء معلومة من الدين بالضرورة؟ كل هذا يدل على ضعف الإيمان أو ربما انعدامه وزواله بالكلية، الله أعلم بحاله. لذلك علينا أن نعتز بهذا الدين وأن نوقن يقينا تاما أن هذا الدين محفوظ، هذا الدين محفوظ، حفظه الله سبحانه وتعالى بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين محفوظ، كله محفوظ، القرآن محفوظ، القراءات فيه محفوظة، السنة محفوظة، الأحكام محفوظة، الحلال بين والحرام بين، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، كله مبين. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله تعالى بعباده، لأن هذا الدين دين خاتم، ليس هناك نبي بعد رسول الله، لا نبي بعد رسول الله ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه، وأيضا تكفل بحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكون حجة قائمة على العباد، وليعرف الناس كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى حتى يلقوا الله جل وعلا. وقد قال: لا تزال طائفة من أمتي، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا يزال هناك أناس متبعون، لا يزال هناك أناس متبعين لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. هذا يدل على أن السنة باقية محفوظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك علينا عباد الله أن نعتز بديننا ولا نغتر بهذه الأكاذيب،